إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 14 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 13 من أبواب المواقيت، وهو باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. قال: قد تقدم بيان وقتها في غير حديث، ووقتها هو انبلاج أو ظهور الفجر الصادق، والفجر كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام فجران: الفجر الأول هو الفجر الكاذب، والفجر الثاني هو الفجر الصادق. والأمر يعرف بعلامات أوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر الكاذب هو الضوء المستطيل، وكلمة مستطيل يعني يأتي من الشرق إلى الغرب طولاً، بعكس المستطير الذي يستطير كما جاء في بعض الأحاديث المستطير هكذا، يعني من الشمال إلى الجنوب. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفجر المستطير وهو الصادق هكذا، يعني ينتشر. وكلمة مستطير استطار الشيء أي انتشر، فينتشر في الأفق من جهة المشرق، وليس بينه وبين الأفق ظلمة، وكلما دخل الوقت ازداد انتشارا وازداد انبلاجا وازداد إنارة. واضح؟ فإذا يعرف بعدة علامات أنه يظهر من جهة المشرق مستطيرا في الأفق، يعني منتشرا من الشمال إلى الجنوب. واضح؟ معترضا بالعرض، فيكون في جهة من الشمال للجنوب. يعني أنت لو اتجهت للمشرق تنظر إلى جهة مشرق الشمس فتجده هكذا مستعرضا مستطيرا. واضح؟ إذا نظرت خلفه لم تجد ظلمة بينه وبين الأفق، وكلما تقدم الوقت ازداد بياضاً أو ازداد إنارة وإشراقاً. أما الفجر الكاذب الذي يسبقه فيكون مستطيلاً من المشرق إلى المغرب، ليس هكذا، فإذا نظرت في أيمنه وأيسره وجدت ظلاماً، ثم إذا دققت النظر في الأفق وجدته منقطعاً وخلفه ظلمة، ثم بعد ذلك يذهب ولا يستمر. واضح؟ يبقى الأمور علامات يعرفها الإنسان، ولكن هذه الأمور لا تظهر إلا حينما لا تكون هناك أضواء صناعية، الأضواء الكهربائية، ولذلك يرى هذا في الصحاري أو في البحر، حينما يكون الإنسان في لجة البحر بعيداً عن العمران وبعيداً عن الحياة العصرية التي تزدان بالمصابيح الكهربائية. واضح؟ هذا هو الفجر الصادق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفجر الكاذب الأول يحل الطعام ويحرم الصلاة. يعني إيه يحل الطعام؟ يعني يجوز للصائم أن يأكل لأنه ما جاء الفجر بعد، ويحرم الصلاة بمعنى أنه مش أي صلاة، يعني صلاة الفجر لم تجب بعد، فإن صلاها فقد صلاها قبل دخول وقتها. واضح؟ فقال يحرم الصلاة ويحل الطعام. أما الفجر الصادق فيحرم الطعام، يعني على الصائم، الذي قال عنه رب العالمين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا دخل، وهذا هو الفجر الصادق الذي عناه القرآن الكريم في آية الصوم في سورة البقرة. فيحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة. واضح؟ هذا هو الوقت بدون يعني توسع في الكلام في هذا الأمر، وهو الذي صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها. معنى التغليس أي أن الصلاة تصلى في أول وقتها حينما تكون الدنيا ما زالت مظلمة، يعني بمجرد أن يدخل وقت الفجر. ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل وقت الفجر؟ وأذن من؟ أذن من؟ مين اللي كان بيأذن الفجر؟ قولوا. ابن أم مكتوب، مش بلال. بلال كان يؤذن الأذان الأول، والأذان الأول كان إذا أذنه لا يمنع الطعام، وإنما يعرف الناس أن وقت الفجر قد اقترب، فكانوا يأكلون. ولكن بعد ذلك حينما يظهر الفجر الصادق كان يصعد من؟ ابن أم مكتوم، فكان يؤذن الأذان الثاني اللي هو أذان الفجر، بقى دخول الفجر الصادق. واخدين بالكم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن لم يكن يفعل شيئا غير صلاة ركعتين خفيفتين ثم يدخل إلى المسجد ليصلي بالناس صلاة الفجر. إذن كان يصلي الفجر في أول وقتها، حينما ينظر الإنسان حوله يجد الدنيا مظلمة. هذا هو التغليس، يعني يصلي بغلس، والغلس ما هو؟ الظلمة. ثم بعد ذلك ينصرف والناس لم تتحدد ملامحهم بعد، لأن الظلام ما زال يعم أرجاء المكان. واضح؟ أما إذا أطال في الصلاة فمن الممكن أن يضيء الأفق، فحينئذ يخرج من الصلاة بإسفار، فالإسفار عكس التغليس. ما هو التغليس؟ أن يصلي بغلس، والغلس هو الظلمة. لكنه إن أطال في الصلاة فإنه يسفر، فالإسفار بمعنى الإبانة والإشراق والتحقيق الضوء. واضح الكلام؟ طيب، جاء في حديث كما سيجيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أكثر للأجر أو أفضل للأجر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وستجدون الحديث الآن نقرأ عليكم، والحديث صحيح وسنقرأ شرحه. هذا الحديث استدل به من استدل من الأحناف على أن الفجر يصلى بإسفار، يعني يتأخر الإمام في إقامة الصلاة فيصلي حينما يبدأ الضوء في الانتشار. واضح؟ والناس يرى بعضهم بعضا، هذا يقول به الأحناف، واستدلوا بهذا الحديث وبغيره، وسترون الأمر بإذن الله تعالى. لكن جمهور أهل العلم على أن الصلاة تصلى بغلس، يعني في أول وقتها، ولم تستثنى الفجر من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، اللي هو أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. نقرأ الكلام والأحاديث إن شاء الله تعالى. فقال: قد تقدم بيان وقتها في غير حديث، وفي الحديث 67 بعد 400. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. تقول كنا نساء. الشيء المشهور في لغة العرب أن نقول ماذا؟ كان نساء، مش كده ولا لا؟ كان نساء المؤمنات أو كانت نساء المؤمنات، لكن هنا سترون قوله كنا بالجمع، وهذا سيأتي كلام الشارح في ذلك. كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. يبقى النساء كنا يحرصن على أن يصلين صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال: متلفعات بمروطهن. متلفعات بمروطهن يعني متلففات، يقمن بلف المروط، وهي الملابس يعني الأكسية المعلمة التي فيها أعلام، سواء أكانت من خز يعني حرير أو من صوف. فيقول متلفعات بمروطهن يعني متلففات، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة. حين يقضين الصلاة يعني ينتهين من الصلاة، كما قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني الصلاة تنتهي وتنصرف النساء إلى بيوتهن ولا يعرفهن أحد من ماذا؟ من الغلس، من الظلمة، يعني من الظلام. لا يستطيع أحد أن يتعرف على هذه من وامرأة من واسمها ماذا كما سيجي. رواه الجماعة، رواه أحمد والبخاري ومسلم والأئمة الأربعة اللي هم أئمة الحديث الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله نساء المؤمنات صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه، هذه مسألة لغوية. نساء المؤمنات يعني لو قال نساء المؤمنين ماشي، لكن نساء المؤمنات ما هي النساء المؤمنات يعني؟ فهذا لو قلنا مثلا النساء المؤمنات تبقى المؤمنات صفة، لكن لما قل نساء المؤمنات أتيت بنكرة فأضفتها إلى معرفة، يبقى من باب الإضافة. طيب أنا لما بأضيف الشيء إلى شيء يعرفه، ولا أضيف الشيء إلى نفسه، مش كده ولا لا؟ لا أضيف الشيء إلى نفسه. فقال صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه، واختلف في تأويله، فلا بد من أن يؤول، واختلف في تأويله وتقديره. فقيل، وطبعا إمامنا الشوكاني ينقل عن الحافظ ابن حجر بتصرف، ينقل بتصرف في العبارة. فقيل تقدير نساء الأنفس المؤمنات، وتصبح كلمة المؤمنات صفة لمحذوف دل عليه السياق، وهو نساء الأنفس المؤمنات، كما يقول البعض في تفسير قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. هل المحصنات المقصود بها النساء فقط ولا الرجال؟ يعني لو واحد قذف رجلا يقام عليه حد القذف ولا لا يقام؟ يقام. كيف والقرآن يقول والذين يرمون المحصنات؟ فقالوا المقصود الأنفس المحصنات، رجالا كانوا أو نساء. واضح؟ نعم. فقال فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات، وقيل نساء الجماعات المؤمنات. طبعا هو حذف جملة من كلام الحافظ، ألا وهي حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه، ولكن هو قدمها في البداية. واضح الكلام؟ لكن لما نضعها يبقى الأمر اتضح. يبقى لماذا لجأ العلماء إلى التأويل وإلى تقدير المحذوف؟ لئلا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه. واضح الكلام؟ وقيل قول آخر إن نساء هنا بمعنى الفاضلات، فيبقى المعنى إيه؟ كنا فاضلات المؤمنات، ويبقى الإضافة ليست إضافة الشيء إلى نفسه، وإنما الصفة هذه الفاضلات خصصت. واضح؟ خصصتهن بأنهن الفضليات، واضح؟ قال: وقيل إن نساء هنا، كلمة نساء هنا بمعنى الفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كما يقال رجال القوم، فلم تكن كلمة رجال مضافة إلى نفسها، وإنما رجال القوم بمعنى إيه؟ أعظم من في القوم وأفضل الرجال الذين هم في القوم، رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم. ولذلك كانت النسوة اللائي يذهبن للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ها، هن ليس كل نساء المؤمنين، وإنما من الفضليات، واضح الكلام؟ فنساء المؤمنات يبقى إيه؟ المقدمات في النساء، وأحرص النساء على اتباع الإيه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته عليه الصلاة والسلام. وقوله كنا، قال الكرماني: هو مثل أكلوني البراغيث، لأن قياسه الإفراد وقد جمع. طبعا كلمة أكلوني البراغيث هذه لغة، يعني لغة دائما يمثلون لها بكلمة أكلوني البراغيث، ودائما المشهور في الاستدلال بكلمة أكلوني البراغيث الاستدلال في ماذا؟ والفاعل فين في أكله؟ واو الجماعة. طب والبراغيث؟ أكلوني البراغيث، واضح الكلام؟ فهنا تكرار للإيه؟ للفاعل اللي هو أكلوني البراغيث، فيقولون حينما يتكرر الفاعل يقولون إيه؟ هذا من باب لغتي أكلوني البراغيث، لكنه هنا لم يقصد هذا، وإنما قصد ماذا؟ قصد أن كلمة أكلوني البراغيث الأصل أكلني البراغيث، مش كده ولا لأ؟ الأصل أكلني البراغيث. فكذلك هنا القياس، ها، كان نساء فأتى بكنة مثل إيه؟ أكلوني، واضح الكلام؟ هذا هو المقصود. فقال: وقوله كنا، قال الكرماني: هو مثل أكلوني البراغيث، لأن قياسه الإفراد وقد جمع، الإفراد وقد جمع. قوله متلفعات، قالت السيدة عائشة: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلاة الفجر. يشهدن يعني إيه؟ يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. متلفعات، قال: هو بالعين المهملة، كلمة العين المهملة يعني إيه؟ ليست الغين، وإنما إيه؟ العين التي ليس عليها نقطة، فهذا كلمة المهملة، هو بالعين المهملة بعد الفاء. أي متجللات ومتلففات. التجلل هو أن يضع الإنسان على نفسه الملابس ويغطي نفسه، فالتجلل بمعنى الإيه؟ التغطية والمبالغة في التغطية. ولذلك يقولون هو متجلل من البرد، يعني وضع على نفسه إيه؟ ملابس ثقيلة كثيرة، أي متجللات. ومتلففات بمعنى اللف، هذا أمر واضح يعني. متلفعات بمروطهن، قال: والمروط جمع مرط بكسر الميم، جمع مرط بكسر الميم. تفسير المروط إيه بقى؟ الأكسية المعلمة، معلمة يعني فيها أعلام، من خز أو صوف أو غير ذلك، واضح؟ طبعا تكمل الكلام الحافظ ابن حجر أنه قال: وقال بعض أهل العلم إنه لا يقال عن الملبس مرط إلا إذا كان أخضر، ثم قال: ولكن هذا ليس بسديد، أو فيما قال، أنا أحكي بالمعنى، أحكي ما قرأته بالمعنى، بدليل أنهم كنا يلبسن أحيانا مروطا، هذه المروط من الشعر، والشعر لم يكن إيه؟ أخضر، لأنه من شعر سيكون شعر إيه؟ معز، مش كده ولا إيه؟ فلن يكون أخضر. نعم. قال: قوله لا يعرف، الحجة بقى في الحديث: ثم ينقلبن إلى بيوتهن. ينقلبن يعني إيه؟ يرجعن، تمام؟ كما قال الله تبارك وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فالانقلاب بمعنى الإيه؟ الرجوع. فيقول: لا يعرفهن أحد، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس. لم يقل لا يعرفهن أحد ويسكت، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب إيه؟ الظلمة. سيدة عائشة التي تقول قوله لا يعرفهن أحد، قال الداودي، طبعا الكلام ده نقل عن مين؟ الحافظ ابن حجر في الفتح، قال الداودي معناه ما يعرفن أنساء هن أم رجال، أنساء هن أم رجال. تكمل الكلام الحافظ أي لا يظهر للرأي إلا الأشباح خاصة، يعني يرى الإنسان في الظلم أشباح. فأنت في شد في حينما يكون الظلام شديدا وترى إنسانا يتحرك، إن كان الأمر الظلم شديدا لا تستطيع أن تعرف إن كان رجلا أو كانت امرأة، واضح؟ شبح، أنت ترى شبحا في الظلام، فهذا الشبح قد يكون لرجل وقد يكون لامرأة. فتخيل حينما لا تستطيع أن تبين إن كان رجلا أو كان امرأة. فاسمع، قال الداودي معناه ما يعرفن أنساء هن أم رجال، قال الحافظ ابن حجر أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة. ما تجيش تقرأ وتقول الأشباح يعني تفتكر العفاريت ولا حاجة، ما هو الناس أحيانا بتفسر الأمور بالمصطلحات العصرية. فأنت عندك لما تقول إيه رأيت شبحا في الظلام يقول له إيه ده شفت عفريت، أنتوا واخدين بالكم مش هو كده ولا لا؟ لا، الشبح ليس المقصود العفريت، وإنما الشبح المقصود بإيه؟ ها؟ هيكل إنسان لكن لا تستطيع أن تحدد من هو، فيقول شبح إنسان هذا هو المقصود، لكن مش عفريت ولا حاجة. لحسن تفتكروا الموضوع بيتكلم عن العفريت. فقال أي لا يظهر للرأي إلا الأشباح خاصة. وقيل بعد كلام الداودي، وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب، ده كلام الحافظ ابن حجر، وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب. طب هنا معنى كده أننا الظلمة ليست بهذه الشدة، ولكننا لم نستطع أن نتعرف على الملامح. فإن أنت لقيت امرأتين لا تستطيع أن تفرق أيهما خديجة وأيهما زينب، مش كده ولا إيه؟ هذا هو المقصود في القول الثاني الذي قاله بعض أهل العلم. ولكن الإمام النووي علق على ذلك قائلا، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة. يبقى الإمام النووي نظر لأن المتلفعة تخفي حتى وجهها، فإن قامت بإخفاء وجهها وكانت منتقبة فإنها لا يعرف عينها إن كانت خديجة أو زينب، فلا يبقى في الكلام فائدة. وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، ولو كان المراد الأول لعبر عنه بنفي العلم، فدخلوا معه في التفريق بين كلمة العلم وكلمة المعرفة. فإن المعرفة حينما أقول عرفت فلان أو فلانة يبقى أنت عرفته بعيني، لكن حينما تقول علمت فالعلم أعم من كونك قد تحققت من ماذا؟ من شخصه، واضح الكلام؟ فلما تعقب الإمام النووي ما سبق من قولهم لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب استضعفه، وقال لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة. وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، ولو كان المراد الأول لعبر عنه بنفي العلم. قال الحافظ وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يعرف عينها فيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى. وهذا الكلام أيضا بالنسبة للحافظ ابن حجر يعني من الممكن أن يعني يرد عليه، لأنك بالفعل من الممكن أن تخطئ أنت في زوجتك أو غيرها إن كانت في جسم مقارب لها مع أنها زوجتك وأنت أدرى الناس بها، ومع ذلك نظرا لأنهن يرتدين ملابس قريبة من بعضها البعض مرابط أو ملابس متماثلة، فإنك لا تستطيع أن تتعرف على زوجتك في وسط مجموعة من النسوة، مش كده ولا لا؟ يعني حدث هذا معي مرة، كنت زوجتي تشفى، واخد بالك، وتركتها وذهبت لكي آتي بشيء، فرجعت مش عارف أنا زوجتي فين، وكله بقى شكل بعضه، كانوا في مستشفى بقى إسلامية وكلهم شكل بعض. طب أنت، فاضطررت أن أنادي بالاسم، وإلا ممكن أجي لوحدة أقول لها إيه؟ أيوة يا أم يوسف، تطلع مش أم يوسف، يبقى يومنا أبيض. أنت واخد، فمن بعيد بقى أم يوسف ترفع إيدها، أنتوا واخدين بالكم ولا إيه؟ مش كده؟ فكلام الحافظ ابن حجر نفسه فيه إيه؟ فيه نظر. قال: لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى. قال الباجي، وهو من أئمة المالكية وله كتاب اسمه المنتقى في شرح موطأ الإمام مالك، قال: وهذا يدل على أنهن كن سافرات، يعني الوجوه كانت إيه؟ مكشوفة. إذ لو كن متقنعات لكان المانع من المعرفة تغطيتهن للتغليس. وهذا ما استدل به الألباني، وأورد الحديث في كتاب جلباب المرأة المسلمة على بيان جواز كشف المرأة وجهها. ومحدش يقول أنه نسخ، لأن السيدة عائشة تحكي بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. بنتكلم في الإجاب، وليس لأن الشيخ الألباني يقول كما تعلمون بقول الجمهور في مسألة تغطية وجه المرأة، وأنه مستحب وليس بواجب. يقول: إذ لو كنا متقنعات لكان المانع من المعرفة تغطيتهن للتغليس، لأن لو كانت مغطية وجهها يبقى لا تعرف. من أجل ماذا؟ من أجل الغطاء. لكن معنى ذلك أنه لو زال التغليس لعرفت أشخاصهن. طبعا الشوكاني لم يعلق ولم يأتي بكلام الحافظ ابن حجر في نقد هذه، في نقد كلام الباجي. هل لأن الإمام الشوكاني يقول بهذا القول؟ سيتضح الأمر حينما نصل إلى الكلام في مسألة العورة ونتكلم عن مسألة الحجاب، فنعرف رأي الشوكاني. لكن كلام الحافظ تعقب الباجي، وإحنا لابد طالب العلم لابد أن يكون إيه أخوانا؟ أمينا في نقل أقوال أهل العلم، فلا تأتي بقول للعلماء الذي يوافق ما تقول به ثم تخفي الأقوال الأخرى. لا، تأتي عليك أن تأتي بجميع الأقوال وبجميع الحجج، وتعطي كل مسألة حقها. لماذا؟ لأنك لا يوجد في أي مسألة، لا بد لك في أي مسألة أن يكون الدليل الشرعي هو الذي يسيرك، والغرض والغاية أن تصل إلى ماذا؟ إلى حكم الله الذي هو حكم الله، لا تصل إلى ما في هواك أنت وما تريد أنت. هذا الكلام لا أقول في هذه المسألة فقط، لكن في أي مسألة لابد أن تتجرد، لا تكون متجردا إلا من الحق، هدفك الوصول إلى ماذا؟ إلى الحق. فالإمام الشوكاني هنا وقف عند هذا، لكنه لو أكمل لوجدنا أن كلام الإمام الحافظ يقول: قال الحافظ قلت وفيه ما فيه، فاعترض على الباجي. وفيه ما فيه لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي. وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر والله أعلم. يبقى هنا أتينا بكلام الإمام الحافظ ابن حجر ومناقشته لأقوال أهل العلم في هذه المسألة. وطبعا ليس من وقدنا أن نتحدث في هذه الليلة عن قضية النقاب أو الفرضية أو الاستحباب أو شيء من هذا القبيل، وإنما نحن نقرأ ونشرح ما قرأنا. أما ما نميل نحن إليه أو نعتقد في المسألة فهذا نتحدث عنه حينما نصل إلى قضية يا أخوانا عورة المرأة وقضية الحجاب والنقاب وما شاكل ذلك. احنا بس هدفنا نفهم كلام المؤلف، فإن أسقط شيئا هو نأتي نحن به، لأن ليس ما عندناش أغراض إن احنا نخفي شيء من أجل شيء آخر. ده دين، هدفنا هدفك في أي مسألة أن تصل إلى إيه؟ حكم الله في المسألة، أي ما كان بقى حكم الله، اللي هو أنت تربيت عليه، اللي هو سلو القبيلة، اللي هو قول الجمهور، مالكش دعوة، انت في الاخر عايز توصل لحكم الله ومين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينقل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس لنا مصلحة في اختيار قول على قول في اي مسألة، لا في العقيدة ولا في الفروع، كل شيء نريد فيه حكم الله. وسمعت في اول ركعة ايه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تمام؟ عليه الصلاة والسلام. قول من الغلس، لا يعرفهن أحد من الغلس. كلمة الغلس من ابتدائية أو تعليلية، من الغلس لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني أرى أنها ابتدائية، يعني القول ضعيف. والصواب أنها تعليلية، من الغلس يعني بسبب الإيه؟ الغلس، أو لعلة الغلس. قال: ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة أنه كان ينصرف من الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام حين يعرف الرجل جليسة، لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد. إيه هو حديث أبو برزة الأول؟ رواه البخاري ومسلم، وأنا بنقل من البخاري برقم 771. بيحكي فيه أبو برزة مواقيت الصلاة، فقال، بدأ الحديث بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وحين كذا والعصر حين كذا حتى جاء للفجر، قال بقى اسمع، ويصلي الصبح، فينصرف الرجل فيعرف جليسه، فيعرف جليسه. طبعا كلمة يعرف جليسه المقصود يعرفه كشبح ولا يعرفه، يبقى كلمة المعرفة هنا ايه؟ تحقق من وجهه، فعرف أن الذي على يميني خالد وليس أحمد، ومن على يساري مثلا يوسف وليس محمد، وهكذا. يبقى حد، عشان بس تبقوا عارفين معاني العربية التي كان يستخدمها صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول إنه كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. بمعنى ذلك أنه كان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في أول الوقت، بدليل أنه لما يقرأ من 60 للـ100 ويخرج من الصلاة، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، ويخرج واخد بالك، ومع ذلك في غلس ما يعرفهن أحد من الغلس، يبقى مع ذلك أنه كان يصلي الصلاة متى؟ في إيه؟ في أول وقتها عليه الصلاة والسلام. فهنا بيقول، طيب الحديث هنا بيقول ايه؟ حتى يعرف الرجل جليسه، وحديث ابو برزه في الصحيحين، وحديث السيده عائشه في الصحيحين، ولا يستطيع احد ان يفرق، ان يعرف ايه؟ لا يعرف النساء، لا يعرفهن احد من الغلس. طب هم يتعرفوا ولا ما يتعرفوش؟ طب نجمع بين الحديثين ازاي؟ اسمع العلم. قال: ولا معارضه بين هذا وبين حديث أبي برزة الأسلمي، يعني أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسة. قال: لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد، وذاك إخبار عن رؤية الجليس، يعني الإضاءة كانت بحيث تستطيع أن تتعرف على من بجوارك، لكن لا تستطيع أن تتعرف على المرأة اللي عند الباب، واخد بالك ولا لا؟ يعني لأن في حينما يكون الظلام، يعني بدأ شيء منه يظهر من النور، تتعرف على من بجوارك، لا تستطيع أن تتعرف على من هو إيه؟ بعيد عنك. فالنساء كنا بعيدات عن الرجال بعكس الجليس، فالجليس تقدر تشوفه. وطبعا المساجد لم يكن فيها سريات ولم يكن فيها مصابيح، بدليل أن عمر بن الخطاب طعن رضي الله عنه. فقال هنا والحديث حديث عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها، يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت، ولا في فهم تاني للحديث؟ وعلشان يخرج ولا يعرفن النساء من الغلس من الظلمة، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ بيبادر إلى الصلاة على أول وقتها في الفجر. قال: والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت، وقد اختلف العلماء في ذلك. هل المسألة دي مجمع عليها؟ لا، ليست مجمعا عليها، فاختلف العلماء فيها. واحد يقول: سبحان الله، كيف يختلفون والأحاديث صحيحة؟ نقول: لأن بعض أهل العلم عندهم شبهة واستدلوا ببعض الأحاديث الأخرى. وأنت عليك يا طالب العلم أن تجمع الأحاديث وترى حجة كل عالم، ثم عليك أن تختار الإيه زي ما قلنا، تسعى جاهدا إلى أن تعلم حكم الله في المسألة. وأنت في هذا بإذن الله تبارك وتعالى مأجور على كل حال، سواء وصلت إلى الحق الذي هو الحق عند الله أو أخطأت، فأنت في جميع الأحوال مأجور إن شاء الله تعالى، طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال: والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت العترة، دايما الإمام الشوكاني يذكر العترة نظرا لأنه كان إيه البيئة التي عاش فيها بيئة زيدية، فذهبت العترة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو، طبعا هنا أسقط من الأئمة الأربعة مين؟ أبا حنيفة، لأن أبو حنيفة يقول بالقول الثاني. فذهبت العترة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي وأبو ثور والأوزاعي وداود بن علي شيخ الظاهرية وأبو جعفر الطبري الإمام المفسر شيخ المفسرين، لأننا كما قلنا إن الإمام الطبري كان صاحب مذهب رحمة الله عليه، إمام من الأئمة المجتهدين. قال: وهو المروي عن عمر يعني ابن الخطاب وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة، كل هؤلاء من الصحابة. قال: فذهبت العترة ومن ذكرهم إلى ماذا؟ ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن التغليس أفضل وأن الإسفار غير مندوب. الإسفار في تأخير، لكن التغليس يعني الصلاة على أول وقتها هو الأفضل، لم نقل الواجب لأن الأمر في سعة، وإنما نتحدث عن ماذا؟ الأفضلية. قال: وحكى هذا القول الحازمي. من الحازمي يا أخوانا؟ الحافظ أبو بكر الحازمي له كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، فذكر هذه المسائل، لأن هذه المسألة قال بعض أهل العلم بأن الإسفار نسخ التغليس وما شاكل ذلك، يعني قالوا أن فيها ناسخ ومنسوخ، ولذلك هو تعرض لهذه المسألة بتوسع في كتابه النفيس الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. قال: وحكى هذا القول الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأهل الحجاز، واحتجوا من قالوا بهذا القول الأول إن التغليس أفضل واستحباب المبادرة لصلاة الفجر في أول الوقت، احتجوا بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرها، بالأحاديث المذكورة في هذا الباب عن اللي ذكرها من؟ صاحب المنتقى، وهناك أحاديث أخرى لم يذكرها صاحب المنتقى. قال: ولتصريح، يعني احتجوا كذلك بتصريح أبي مسعود. من أبو مسعود؟ أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، كما سيذكر الإمام صاحب المنتقى في الحديث الذي يلي هذا، وهو عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. وهذا الحديث رواه أبو داود وسنده حسن. إذا معنى ذلك أن أبا مسعود الأنصاري قد صرح بأن آخر شيء من النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ التغليس، فكان هو الذي مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولتصريح أبي مسعود الأنصاري في الحديث الآتي بأنها كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التغليس حتى مات ولم يعد إلى الإسفار، يعني عمل الإسفار مرة واحدة، ربما نظراً لأنه أراد أن يبين الجواز. يبقى هذا مذهب الحجازيين، ومن رأيتم من أهل العلم، وهو مذهب أكثر كما قال الإمام الحازمي في الاعتبار، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري، ورأوا التغليس أفضل. يبقى معنى ذلك أن هذا مذهب الإيه؟ الجمهور. وإذا رأيتموه مذهباً لمالك والشافعي وأحمد، معنى ذلك أن جماهير العلماء الذين اتبعوا المذاهب الثلاثة يقولون بهذا القول. يبقى معنى ذلك أن المسألة دي إيه؟ قول جماهير أهل العلم، مش كده ولا إيه؟ فيقول: وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن ابن حي واكثر العراقيين. طبعا انتوا عارفين ابو حنيفه وعارفين الثوري سفيان، طب مين الحسن ابن حي هذا؟ تعرفونه؟ اسمه الحسن ابن صالح ابن حي او ابن حيان، وترجمته في سير اعلام النبلاء في المجلد السابع صفحه 361 وما بعدها. وهو امام في الفقه كما تعلمون، وكاد ان يكون من ائمه الاسلام، كاد، لولا ان له قول جعل العلماء يطعنون فيه، وهو السيف. كان يرى السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول براي الخوارج، مع انه فقيه كبير، ولكن اسقطه انه كان يرى السيف. والامام الثوري لما دخل المسجد وجده يصلي خاشعا قال خشوع النفاق، فكانوا يشتدون جدا جدا على من يرى السيف ويخرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الكلام حتى نبين للناس لماذا نشتد على من يرى السيف، ولماذا نشتد على هؤلاء الخوارج. هكذا كان مذهب السلف، هذا ليس بجديد، يعني نحن بهذا نتبع من؟ نتبع السلف الصالح، وإلا لو حسنا طريقة لكنا مثله، ولكنا من يعني نحن لو حسنا طريقة الخوارج لكنا من الخوارج. يعني خدوا بالكم من هذا الكلام، بعض الناس يقول لك لماذا تشتدون حتى لا نكون نحن من الخوارج. يعني أنا أشتد على الخوارج حتى لا أكون من كلاب النار، فواجب عليك أن تشتد على أهل الأهواء وإلا كنت منهم، فإن الراضي عن القوم منهم، مش كده ولا لا؟ الراضي عن القوم هو منهم. وانظروا الآن، يعني مسكوا قنبلة في ميدان عابدين موضوعة في الميدان، طب انتوا لما تضعوا قنبلة في ميدان عابدين في ميدان الأوبرا، مين اللي بيمر هناك في ميدان الأوبرا؟ ما هو أنا وأنت وفلان وعلان، يعني نحن معرضون، المصلون معرضون للموت، هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذه القضية. يريدون أن يسقطوا نظام الدولة ويسقطون الدولة، بماذا؟ بهذه العمليات الإرهابية. هذا الكلام من الذي سيموت فيه ويقتل؟ كما قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا حكم الله عز وجل في هؤلاء الخوارج، لم نأتي بشيء من عند أنفسنا، وإنما هؤلاء يريدون القضاء على أمة الإسلام بزعم نصرة الإسلام وبزعم نشر الإسلام. أي إسلام هذا الذي تنشرونه؟ أنتم جعلتم الإسلام في وجه العالم كله، الإسلام دين إرهاب ودين تطرف ودين أن يقوم أصحابه بقتل الناس. من سيدخل في هذا الدين؟ من سيقف بجواركم؟ هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هاتوا لي آية قال الله فيها وما أرسلناك إلا قتالا للعالمين، ولا إيه؟ هاتوا آية تقول إنه نقمة للعالمين. معاذ الله، محمد رحمة، أنتم حولتم دين محمد إلى نقمة، هذا الذي يحدث منكم الآن، أنتم تشوهون صورة الإسلام. نبيكم كان يرفض، وهو الرجل الممكن القائد الممكن، كان يرفض أن يقتل المنافقين، وهم أخطر الناس على الأمة الذين قال الله في شأنهم هم العدو فاحذرهم، هم العدو بأسلوب القصر والحصر، هم العدو فاحذرهم. ومع ذلك حينما قال له بعض الصحابة ائذن لنا في أن نقتل عبد الله بن أبي بن سلول الذي اتهم السيدة عائشة في شرفها، وقصده ضرب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في شرف المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيد عظيم للإسلام. ومع ذلك حينما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على خبيئة الرجل وعرف حقيقته فقالوا له ائذن لنا في قتل، قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل كافر الباطن لكنه يظهر الإسلام، فإن قمنا بقتل سيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على سمعة الإسلام. فتصور أنتم الآن يا من تقتلون المسلمين، يقال عنكم إنكم تقتلون إخوانكم، تقتلون المصلين، أليس هذا؟ حتى ولو كنتم على حق، وأنتم لستم على حق أبدا، فإنكم ما عملتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أنتم تقتلون المصلين، بتقتلوا أهل الإسلام وتدعون أهل الأوثان، وهذا هو مذهب الخوارج لعنة الله عليهم. يقول اللي دخلنا في الموضوع اللي الحسن بن صالح بن حي، قال: وذهب الكوفيون وأبو الخوارج ورانا حتى في كتب الفقه، وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأكثر العراقيين، وهو مروي عن علي وابن مسعود، إلى أن الإسفار أفضل. ذهبوا إلى أن الإسفار أفضل. أفضل يعني إيه؟ يعني الإمام يتأخر في الصلاة، وهذا مخالف لما ثبت في السنة. قال: واحتجوا بحديث أسفروا بالفجر وسيأتي نحوه، حديث أسفروا بالفجر وسيأتي نحوه، يعني أحاديث مثله. قال: وقد أجاب القائلون بالتغليس. طبعا الإمام الشوكاني في الحديث الأول سيذكر كل الأقوال وبعد ذلك يحيل عليها بعد ذلك، خلي بالكم، وذلك الأحاديث التي ستأتي سيكون الشرح فيها قليلا، وإنما هو يحيل على شرح الحديث الأول الذي بين أيدينا. طيب، الذين قالوا بأن التغليس أفضل استدلوا بحديث عائشة وبحديث أبي مسعود الأنصاري وغيره من الأحاديث، والذين قالوا بأن الإسفار أفضل استدلوا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهو حديث صحيح أيضا. طيب، القائلون بالتغليس وهم الجمهور كيف أجابوا عن أدلة الفريق الآخر؟ قال: وقد أجاب القائلون بالتغليس وهم الأولون عن أحاديث الإسفار بأجوبة، منها أن الإسفار التبين والتحقق. كلمة الإسفار في اللغة العربية بمعنى إيه؟ التبين والتحقق، ولذلك يقولون أسفرت المرأة عن وجهها، يعني كشفت، مش كده ولا لا؟ فهو بمعنى التبين والتحقق، فالإسفار يعني التبين والتحقق. قال: فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوعه. فقالوا: قوله أسفروا بالفجر المقصود تحققوا من ظهور الفجر حتى لا يخدعنكم الفجر الايه؟ الكاذب، يبقى تتحقق. لكن هذا الكلام ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه هو يقول أسفروا بالفجر ها فإنه أعظم للأجر. لا، ده الإسفار بالفجر إن كان بمعنى التحقق فهو واجب وليس فضيلة، ولا ايه؟ لأنك لو لم تتحقق معنى ذلك أنك ما تحققت من دخول الفجر بعد، فكيف تصلي وأنت لم تتأكد من دخول الوقت؟ مش كده ولا ايه؟ فقوله أجابوا بالقول الأول إن الإسفار التبين والتحقق، فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوعه. ورد بما أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ: ثوب بصلاة الصبح يا بلال حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار. أوه، طبعا الحديث ده خطير جدا. يبقى هنا ليس معناه التبين والتحقق، وإنما المعنى إن ثوب بصلاة الصبح، يعني أقم الصلاة يا بلال حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار. ومواقع النبل يعني طب بالنبلة السهم، فترى موقعه. يبقى هنا مفيش تغليس خالص، ده انتهينا، مش هتدخل الصلاة غير والدنيا ايه؟ نورت، مش كده ولا لأ؟ لكن هذا الحديث قال عن الشيخ هنا، طبعا الإمام الشوكاني لم يرد عن هذا الحديث ولم يتكلم عن إسناده. الشيخ الألباني قال في كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب الجزء الأول صفحة 84، قال: وهذا سند رجاله ثقات، لكن ما أرى أن هريرة ابن عبد الرحمن هذا سمعه من جده رافع ابن خديج، لأن الحديث عن هرير ابن عبد الرحمن ابن رافع ابن خديج الصحابي، فبيروي عن جده. قال: ولكن ما أرى أن هرير ابن عبد الرحمن هذا سمعه من جده رافع ابن خديج فإنما يروي عن أبيه عبد الرحمن بن رافع. وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه من الطبقة الخامسة، هرير هذا من الطبقة الخامسة، يعني طبقة الخامسة كما حدد الحافظ ابن حجر في مقدمة كتاب التقريب، يعني الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة، مثل الأعمش من الطبقة الخامسة. وعليه يقول الشيخ الألباني: فالظاهر أن الحديث منقطع، ولو صح لأمكن تأويله بمثل ما سبق في حديث رافع، يعني حين الفراغ منها لا الابتداء بها، يعني حتى لو صح يكون بمعنى نخرج من الصلاة وقد إيه حدث الإصفار للفجر، لكن يبدأ بها يستحيل، لأنه أصلا الحديث فيه الانقطاع. أضف إلى ذلك ماذا؟ أنه معارض لأحاديث ثابتة في الصحيحين، وهي أحاديث ثابتة من عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يبقى القول الأول الذي أجاب به القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار بقولهم: أول حاجة الإسفار التبين والتحقق، فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوعه. قلنا: لا، هذا خطأ. لماذا؟ لا نستدل بحديث بلال لأنه ضعيف، وإنما لأن الإسفار لو كان هو التبين والتحقق لما كان في الأمر حث على الفضيلة، بل كان إيه؟ واجبا. واضح الكلام؟ فما يقولش فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، لأن من لم يسفر ويتحقق ليس له أجر أصلا، مش كده ولا إيه؟ قال: ومنها أن الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار، يعني لما يكون عندي ليلة مقمرة والقمر ظاهر فيها، الليالي التي يكون فيها القمر بدرا، طيب لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار، لأن في ضوء القمر يجعلك لا تتبين ظهور الفجر في أول طلوعه، فيقول لك إيه في الليالي المقمرة تأكد إن الفجر ظهر، لأن ضوء القمر ممكن إيه يختلك، مش كده ولا لأ، ويخدعك. فقال: إن الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار، يعني أمروا بالإسفار احتياطا كما قال صاحب النهاية ابن الأثير. قال: وذكر الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني، يعني لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول اللي هو الكاذب والثاني، يعني قبل طلوع الإيه؟ الثاني، فلم يتحققوا منه طلبا للثواب، فقيل لهم: صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها، يعني ولذلك جاء في بعض الروايات أصبحوا وأسفروا، أصبحوا يعني حتى تتحققوا من ظهور الصبح، فإنه أعظم لأجركم. فإن قيل: لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر، لأنها ستكون صلاة إيه؟ باطلة. فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم، وإن لم تصح صلاتهم لقول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وهذا كلام ضعيف، لأن الذي يجتهد ويصلي الصلاة قبل وقتها فهذا قد وقعت الصلاة منه قبل أن يدخل وقته، والوقت شرط الإيه؟ شرط صحة لصحة الصلاة، أليس كذلك؟ فهذا الكلام ضعيف. قال: وقال أبو جعفر الطحاوي: إنما يتفق معاني آثار هذا الباب. كلمة الطحاوي هنا، ورعوا أن الإمام الطحاوي مذهبه يا أخوانا حنفي، ومع ذلك خالف الأحناف، وكذلك الزيلعي في نصب الراية في تخريج حديث الهداية الحافظ الكبير، وهو من أئمة الأحناف، ولكنه كان عالم حديث كبير، قال كلاما شبيها بكلام الإمام الطحاوش، وهذا الكلام هو الذي نصره المشايخ، ومنهم شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في عدة مواضع من كتبه، في الثمر المستطاب وفي السلسلتين وفي غيرهما من الكتب، وفي إرواء الغليل. قال: ماذا قال أبو جعفر الطحاوي؟ قال: إنما يتفق معاني آثار هذا الباب، يعني نجمع بين النصوص التي يستدل بها أهل التغليس والتي يستدل بها أهل الإسفار طالما كانت صحيحة نجمع بينها ازاي؟ لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا بد السنة الصحيحة تتفق. فقال إنما يتفق معاني آثار هذا الباب بأن يكون دخوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح مغلسا ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مسفرا. يبقى جمعنا بين الأحاديث، يدخل في التغليس ويخرج إيه؟ يعني يطول في الصلاة فيسفر، وهيجي لكم أمور برضو تدل على هذا. قال وهذا خلاف قول، طب واحد يقول لك بس هذا سيكون خلاف قول السيدة عائشة. قال وهذا خلاف قول عائشة لأنها حكت أن انصراف النساء كان وهن لا يعرفن من الغلس، يعني ما زال الغلس حتى بعد الانتهاء من الصلاة. قال ولو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسور الطوال ما انصرف إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جدا. ألا ترى إلى أبي بكر رضي الله عنه حين قرأ البقرة في ركعتي الصبح قيل له كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، أطال قرأ البقرة فخشوا أن تطلع الشمس، قال لو طلعت الشمس ها لوجدتنا إيه ذاكرين لله لسنا غافلين. فالمهم الدخول. طبعا الإمام الشوكاني لم يكمل الكلام، ولكن من الممكن أن يرد بأن السيدة عائشة حينما قالت ذلك ذكرت الأمر الغالب، الأمر الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف من الصلاة، وكانت النساء اللائي يصلين خلفه صلى الله عليه وسلم لا يعرفن من الغلس. يبقى ولذلك جاء عنه أنه كان يقرأ أحيانا بالتين والزيتون في الفجر، فهذا لابد أن يخرج من الصلاة وما زال الجو مظلما طالما كان مغلسا وبادئا بالصلاة في أول وقتها. لكن لا يمنع ذلك أنه كان أحيانا يطيل في الصلاة فيسفر صلى الله عليه وسلم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيختار الأمر اللي فيه تيسير على المسلمين، بيختار الأمر اللي فيه تيسير على المسلمين، ولكنه فتح الباب مثلما قال صلى الله عليه وسلم لو بالنسبة لصلاة العشاء، قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لتأخير صلاة العشاء ماذا؟ لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة إيه؟ عند ثلث الليل أو منتصف الليل، تمام؟ أو لصلى بهم العشاء متأخرا، لكنه لا يريد المشقة. فكذلك يرشد الناس إلى تطويل الصلاة في الفجر حتى وإن لم يكن هو صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك رفقا بالمسلمين وعدم المشقة. ولذلك أحال الأمر على ماذا؟ على طلب الإيه؟ الأجر العظيم. فقال أسفروا بالفجر، يعني ادخلوا في أول الوقت ولكن أطيلوا حتى تسفروا، فالإسفار تنير الدنيا وتضيء، واضح؟ فإنه أعظم للأجر. فقوله أعظم للأجر مثلما قال لولا أن أشق على أمتي ها لأمرتهم بصلاة العشاء في عند ثلث الليل أو نصف الليل، لكن في مشقة. فكذلك لو هو صلى بالمسلمين دائما وكان يسفر فإنه سيطيل عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. هذا هو الحديث الأول في الباب، وشرح فيه كل الأقوال التي ستأتي فيما بعد. الحديث 68 بعد 400، وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. يبقى كلامه هنا زي ما السيدة عائشة قالت، ولكن الإسفار حدث منه إيه؟ مرة. رواه أبو داود وحسنه كثير من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الشيخ الشوكاني الشارح رحمة الله عليه الحديث رجال في سنن أبي داود رجال الصحيح، وأصله في الصحيحين والنسائي وابن ماجه، ولفظه هيذكر بقى نص الحديث من سنن أبي داود بالنص، ونصه أو لفظه قال أبو مسعود الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه، عدوا على صوابعكم، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه كام؟ 5 صلوات، مش كده ولا لا؟ يحسب بأصابعه 5 صلوات، بيعد. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، اللي هو عن كبد السماء، تمام؟ وربما أخرها حين اشتد الحر، فإذا اشتد الحر يبرد بالصلاة. الحديث ده جامع. ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، يمشي من المدينة لغاية ذي الحليفة اللي هي ميقات أهل المدينة، كم ميل طبعا علشان يمشي ياخد وقت كبير، والشمس قبل غروب، يوصل قبل غروب الشمس، معنى ذلك أنه كان يصلي العصر في أول وقتها. قال ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، يعني يغيب القرص، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، يعني تزول حمرة الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، أحيانا كان يؤخرها لغاية ما يجتمع الناس. وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، أخر صلاة الفجر حتى أسفر. ثم كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. قال الشوكاني ولم يذكر رؤيته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو داود، يعني أبو داود هو الوحيد الذي روى الحديث وفيه رؤيته لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول فرأيت رسول الله. أبو مسعود الأنصاري يقول فرأيته، لا يحكي حكاية وإنما يعني لا يذكر قولا وإنما يقول ما فعله هو بنفسه. قال المنذري وهذه الزيادة يعني ذكر رؤيته لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يذكرها إلا أبو داود، قال وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. طبعا المنذري قال الكلام أين؟ المنذري يقول الكلام أين؟ في اختصار لسنن أبي داود. احنا عارفين أن سنن أبي داود يعني اهتم بها كثير من أهل العلم، لدرجة أن الخطابي شرحها والإمام المنذري قام باختصارها، وقام الإمام ابن قيم الجوزية بعمل تعليقات نفيسة جدا على مختصر أبي داود، مختصر أبي داود للمنذري، واخدين بالكم؟ وكل هذا طبعه الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي رحمة الله عليهما، طبعوا مختصر المنذري لأبي داود، وعليه شرح الخطابي، وعليه تهذيب السنن للحافظ ابن قيم الجوزية رحمة الله عليهم أجمعين. فبعد ذلك قال الخطابي هو صحيح الإسناد، وقال ابن سيد الناس إسناده حسن. طبعا كما قلت لحضراتكم ممن حسنه شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قوله أيشرح بقى كلمة فأسفر، قال قوله فأسفر بها، قال في القاموس سفر الصبح يسفر، أي أضاء وأشرق. سفر الصبح يسفر، لكن لو قلنا أسفر هنقول يسفر، مش كده؟ يعني أضاء وأشرق. قال والغلس بقايا، يبقى هنا اشرح لك كلمة الإسفار وهي الإضاءة والإشراق، والتغليس قال والغلس بقايا الظلام، وقد مر تفسيره. طبعا احنا عندنا كلمة التغليس يقول لك فلان غلس عليا، التغليس برضه هو مشتق منها بس قريب، بس انت بقى بتاخدها بايه؟ هو بيظلم عليك في المعاملة، لكن هي التغليس المقصود به الايه؟ الظلمة، فاشتق منه الغلاسة، بس غلاسة معنوية مش غلاسة حسية. واخدين بالكم ايه رأيك فيها دي يا شيخ؟ قال والحديث يدل على استحباب التغليس، ممكن واحد ياخد ديت ويطير بها في الآفاق ويستدل بالحديث استدلال عصري، يقول لك الشوكاني بيقول لك الحديث يدل على استحباب التغليس، لا التغليس بالفجر مش تغلس على الناس. والحديث يدل على استحباب التغليس وأنه أفضل من الإسفار، يبقى التغليس عكس الإسفار. قال ولولا ذلك، لولا أن التغليس أفضل لما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس، استدلوا بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأمر المستحب. قال وقد مر ذكر الخلاف في ذلك وكيفية الجمع بين الأحاديث. الحديث 69 بعد 400، كلما ذكر مسألة سيقول إيه؟ وسبق ذكر الخلاف. 69 بعد 400، وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. خذوا بالكم الصحابة بيروا بعضهم عن بعض، أنس بيروي عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان مقدار ما بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه، قدر 50 آية. لما تقرأ 50 آية ياخد وقت قد إيه منك؟ إذا كان بين السحور وبين الإيه؟ الصلاة، مش الأذان. قمنا إلى الصلاة، يبقى معنى ذلك إنه بمجرد دخول وقت الفجر الصادق كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يبادر إلى الصلاة، تمام؟ وذكر سنة الفجر، سنة الفجر خفيفة جدا، خفيفة، لا ليس من السنة أن تطيل في سنة الفجر. سنة الفجر لدرجة أن السيدة عائشة كانت تقول هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع الفاتحة؟ كانت أحيانا تظن أنه يقتصر على الفاتحة، لأنها ركعتان إيه؟ خفيفتان، حتى تبادر بالصلاة في أول وقتها، بدليل أنهم كانوا بيأكلوا ويقوموا للصلاة. قد شوف التقدير، كانت حياتهم قرآنية. يعني لما تيجي تقول له الوقت كان إيه وإيه، ما يقولكش مثلا قدر كذا، يقول لك قدر قراءة كم آية. حياتهم كلها كانت بيقدروها بقراءة القرآن الكريم، الوقت اللي يقرأ فيه القرآن الكريم. طبعا انت لو سألتني وسألتك وقلت لك قد ايه 60 آية تتقري ولا حاجة، مش في دماغنا، لان احنا ما بنقدرش اوقاتنا لما نبقى نقرأ قرآن الا يعني ربنا يسلم ويحفظنا ويسترنا بستري. يقول ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان مقدار ما بينهما؟ قال قدر 50 آية. قال متفق عليه، يعني أحمد والبخاري ومسلم. ثم قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه ابن حبان والنسائي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إني أريد الطعام أطعمني شيئا، فجئت بتمر وإناء فيه ماء. الرسول صلى الله عليه وسلم جعان عاوز ياكل، جابوا له تمر وماء. وذلك بعدما أذن بلال، بعد أذن مين؟ خدوا بالكم، يبقى الأذان الايه؟ الأول. قال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت، ما كلش لوحده النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فتسحر معه. يبقى ده سحور. واحد يقول لك ده الأذان ازاي؟ ده بعد أذان بلال، مش كده ولا لا؟ ما هو أذان بلال يحل الطعام ويحرم الصلاة، مش كده ولا لا؟ قال فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. واخدين بالكم طبعا بيستدل بهذا على ماذا؟ على أنه كان صلى الله عليه وسلم إيه؟ يبادر إلى الصلاة، فرق ركعتين اثنين بعد الأذان. قال الحديث يدل أيضا على استحباب التغليس، وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر. لماذا؟ قال لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور، السحور اللي هو إيه؟ الوجبة، والدخول في الصلاة وهي قراءة 50 آية هي مقدار الوضوء. فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر، أول ما يطلع الفجر، ما يطلع الفجر على طول يصلي، والدليل قدر 50 آية. كل اتوضى صلى، انتهى الأمر، تمام؟ الحديث 70 بعد 400 عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا يبقى كل الأحاديث التي سبقت كانت دليلا على ماذا؟ على التغليس. الحديث ده بقى أول حديث يجي لنا في الإيه؟ في الإسفار. قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. الإسفار قلنا إيه يا إخواننا؟ الإشراق والإضاءة. لو خدنا بالحديث ده واخذناه ورجحناه على الاحاديث السابقه يبقى هنلغي الاحاديث اللي فاتت، لكن لو قلنا بكلام الطحاوي وغيره وابن القيم والزيلعي الائمه يبقى هنعمل بكل الاحاديث ومش هنرفض حديثا منها ولا هنقول بالنسخ، وانما هنقول ندخل في الصلاه في اول وقتها، واذا اطال الانسان يعني ووجد من وراءه يوافقون على التطويل فانه حينئذ ماذا؟ لو اصفر يكون اعظم للاجر. تمام، وانتهى الامر واخذنا بكل الايه الاحاديث. قال الحديث ايضا قال اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، رواه الخمسه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الخمسه اللي هم مين يا اخواننا؟ اصحاب السنن الاربعه ومعهم الامام احمد. تمام، هم دول الخمسه في اصطلاح الامام ابن تيميه. رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. والشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 258 258 خرج الحديث وناقش من تكلم في إسنادي وتوصل في النهاية إلى صحة الحديث. تمام، حديث صحيح إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني. قال الحافظ في الفتح وصححه غير واحد، يعني صححه كلمة غير واحد يعني إيه؟ يعني ليس بواحد وإنما عدد من أهل العلم من أهل التحقيق، وصححه غير واحد. قال وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس، يعني من قال إنه نسخ الصلاة في الغلس فقد أبعد. والدليل على ذلك أن من روى أحاديث التغليس ومنهم السيدة عائشة وأبو مسعود الأنصاري الذي كان يقول إنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، كل ذلك والذين رووا الأحاديث كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على ماذا؟ على ماذا؟ على أن التغليس لم ينسخ، فكيف؟ ولذلك قال الإمام ابن حجر وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس، يعني من قال إنه ناسخ للصلاة في الغلس قال قولا بعيدا أبعد يعني. وقد احتج به من قال بمشروعية الإسفار. طبعا مشروعية الإسفار جميل جدا، لكن أفضلية الإسفار على التغليس ده اللي أنا كنت ناقش فيه، يعني الإسفار يجوز؟ يجوز، يعني لأن وقت الصلاة لم يخرج بعد. وقت الصلاة متى يخرج؟ إذا أشرقت الشمس. إذا يجوز؟ يجوز. قال وقد احتج به من قال بمشروعية الإسفار، ثم قال وقد تقدم، لكن هل الكلام في المشروعية أم في الأفضلية؟ أفضلية. قال وقد تقدم الكلام عليه وعلى الجمع بينه وبين أحاديث التغليس. قال وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول الشوكاني الأحاديث السابقة في التغليس كانت أحاديث فعل، مش كده ولا لأ؟ وهذا الحديث حديث ايه؟ والشوكاني لما بيتعرض عنده القول والفعل بيرجح ايه؟ القول، لان القول عنده ادلة التأسي في القول اقوى من ادلة التأسي في الفعل، نظرا لان الفعل يحتمل الخصوصية بعكس القول، واضح؟ لكن هذا الكلام لا يصح، نظرا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي وحده، بل كان يصلي بالصحابة، ففعله بالصحابة ليس خاصا، ويستحيل ان يقول احد انه ايه خاص به عليه الصلاه والسلام، ولذلك سيذكر الحجه ثم يرد على نفسه عشان يبين انه يعني الرجل محايد ياخذ بالحجه ان كانت ضده او عليه ويقولها. فقال وقد تقرر في الاصول ان الخطاب الخاص بنا مثل هذا اسفروا بالفجر، الخطاب موجه لينا، وقد تقرر في الاصول ان الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والأمر بالإسفار لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا على طريق النصوصية ولا الظهور. يعني إيه النصوصية والظهور؟ من باب النص والظاهر، النص اللي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر الذي إن احتمل معنيين ولكن أحدهما أظهر من القول الآخر، فهذا هو الظاهر. فيقول والأمر بالإسفار لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا على طريق النصوصية ولا الظهور. وهذا أمر أيضا في خلاف في الأصول، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يدخل فيه هو كمكلف من ضمن المكلفين أو لا، وهذه المسألة تناقشناها في قضايا في مسائل العام والخاص في معالم أصول الفقه لو تذكرون. قال: فملازمته للتغليس وموته عليه عليه الصلاة والسلام لا تقدح في مشروعية الإسفار للأمة، لولا أنه فعل ذلك وفعله معه الصحابة، فكان ذلك مشعرا بعدم الاختصاص به، فلا بد من المصير إلى التأويل كما سلف. يبقى لا بد وأن نؤول قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، كما ذكرنا التأويل السابق وأصحه ما ثبت ما جاء عن الطحاوي والزيلعي وابن القيم، واختاروا مشايخنا ومنهم الألباني. واخدين بالكم؟ الحديث 71 بعد 400. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، متفق عليه. هذا الحديث عايزكم تركزوا فيه شوية، لأن في ألفاظ تحتاج إلى فهم يعني بتأويل. ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع. كلمة جمع المقصود بها يا إخوانا المزدلفة، يعني في مزدلفة، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع المغرب مع العشاء في مزدلفة، وحينما كان الصحابة يقولون له وهو يدفع من عرفة إلى المزدلفة كلما كانوا يقولون الصلاة يقول الصلاة أمامكم الصلاة أمامكم، ولم يصلي في الطريق حتى وصل إلى ماذا؟ إلى مزدلفة، فأذن وأقام وصلى المغرب، ثم أذن وأقام وصلى العشاء، واضح؟ ثم بعد ذلك باتوا في جمع يعني مزدلفة حتى إذا جاء الفجر صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت الفجر، ثم أخذ يدعو عند المشعر الحرام وأطال صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا، تمام؟ كما سيجيء إن شاء الله. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، هل قبل ميقاتها الذي هو ميقاتها؟ لا طبعا، وإنما بدر بيها أكتر من كم كان بيبدر كمان، يعني كان مثلا بعد الأذان بيقعد 10 دقائق، لا خلاها 3 دقائق. أنتوا فاهمين إزاي؟ مش معناه قبل ميقاتها يعني صلى الفجر قبل ما يظهر الفجر الصادق، هذا يستحيل. واضح الكلام يا إخواننا ولا لا؟ يعني عجل الصلاة في أول وقتها أكثر مما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. قال: ولمسلم قبل وقتها بغلس، يعني صلى الفجر يومئذ قبل وقتها بغلس، يعني في شدة التغليس السواد. ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه، فقدمنا جمعا، جمعا يعني ايه؟ مزدلفة، فصلى الصلاتين يعني المغرب والعشاء. لان واحد يقول لك طب وش معنى الصلاتين المغرب والعشاء؟ لانه مش هينفع الظهر والعصر، لان الظهر والعصر كانت فين؟ كانت في عرفة. يبقى ما فيش في مزدلفة غير 3 صلوات، مغرب وعشاء وفجر، ما فيش تالت، لانه قبل المغرب كان في عرفة، بعد الفجر هيطلع على فين؟ على منى، تمام يا اخوانا؟ فاما يقولوا الكلام ده، الكلام ده مفهوم. فيقول: خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا، جمعا يعني مزدلفة، فصلى الصلاتين يعني المغرب والعشاء كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، يعني صلى المغرب وتعشى وصلى العشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعشى، خدوا بالكم من هذا، ولكن هو تعشى إذا لحاجتي فأكل، ثم صلى حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، شفت بقى؟ هي دي مسألة انه صلى بدري، يبقى لدرجة ان البعض كان اشتبه عليه الامر، طلع الفجر الصادق ولا ما طلعش؟ فهو صلى، طبعا هو لم يصلي الا اذا ايه؟ تحقق. لكن البعض ما هو درجة التحقق عند البعض لن تكون ايه؟ متساوية مع الكل، ولا يا اخوانا؟ قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، يعني يدخلوا في الليل، لا يقدموا أن لا يقدم الناس جمعا للمزدلفة حتى يعتموا، يدخلوا في الليل. وصلاة الفجر هذه الساعة، يبقى هذه الصلاة التي نظر ابن مسعود على أنها حولت إيه في هذا المكان، لأنها لا تصلى في كل سنة إلا في المواقيت هذه، مخالفة لسائر الصلوات في كل البقاع الأخرى. تمام، أنك تصلي المغرب والعشاء حينما نصل إلى الإعتام، لأنك حينما تصل تكون الدنيا أظلمت، فحينما تصل تصلي المغرب والعشاء. قال الحديث طبعا كما رأيتم في البخاري ومسلم، قوله بجمع بجيم مفتوحة فميم ساكنة فعين مهملة بجمع، وهي المزدلفة، يبقى كلمة جمع مزدلفة. قال ويوم جمع، لما نقول بقى يوم، يوم عرفة، واحد يقول طب الفرق بين هي، لأن هي ليلة جمع، يعني هي يقال عن مزدلفة ليلة جمع، لكن يوم جمع لأن النهار عرفة لكن الليل مزدلفة. واضح يا أخوانا؟ قال وأيام جمع، لما نجمع الأيام يبقى أيام منى. المسلمين مجتمعين في هذه الأماكن، خلي بالكم، اللي هم في الحج، فيوم جمع وليلة جمع وأيام جمع. واضح؟ قال أفاده القاموس، اللي هو القاموس المحيط للفيروز أبادي. قال طيب لماذا سميت جمع؟ قال وإنما سميت المزدلفة جمعا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها أيدنا منها، وهذا كلام يعني لا دليل عليه. وإلا لو قلنا سميت جمع لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، أيقولوا عرفة، سميت عرفة علشان آدم عرف حواء فيها، طب ما اسمها برضو يوم جمع، طب وأيام جمع؟ هذا كلام لم يثبت ولم يصح، ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة وتأكدنا أنه ليس من الإسرائيليات لكان فوق رؤوسنا. قال وروي عن قتادة أنه قال إنما سميت جمعا لأنه يجمع فيها بين الصلاتين، وقتادة ليس من الصحابة على فكرة، واضح؟ قال وقيل وممكن يكون الجمع المقصود به أو الجمع المسلمين، لأن إذا قلنا يوم جمع في عرفة وليلة جمع وأيام جمع، يبقى الأمر واضح إن إيه الكلام عن اجتماع المسلمين الحقيق في هذه الأيام. قال وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، يعني يتقربون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. قالوا حتى يعتموا ولا يقدم الناس جمعا، يعني مزدلفة، حتى يعتموا أي يدخلوا في العتمة، وقد تقدم بيانها، بيان كلمة العتمة. وتمام حديث ابن مسعود في البخاري بعد قوله وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال، يعني فضل واقف بعد الصلاة يدعو عند المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصفر جدا والنهار بدأ يظهر أو ظهر، ثم قال، يعني ابن مسعود، لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. كان أمير المؤمنين وقتها مين؟ عثمان بن عفان. فابن مسعود بعد ما فعل هذا قال لو أن أمير المؤمنين عثمان أفاض الآن، أفاض إلى ماذا؟ إلى منى، أصاب السنة بعد الإسفار. يقول الراوي اللي هو عبد الرحمن بن يزيد فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، هو لسه بيخلص كلامه وجدنا عثمان قد دفع بالناس، فيقول لا أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان. فلم يزل يلبي حتى رمى، من اللي بيلبي بقى هنا؟ مش عثمان بقى، لأنه ماشي مع ابن مسعود مش مع عثمان. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، لذلك التلبية تظل تلبي، لا تنقطع التلبية حتى تصل إلى جمرة العقبة، فإن رميت جمرة العقبة خلاص ما بقاش فيه تلبية، انتهى الأمر. تمام يا أخوانا؟ تمام. وزي جمرة العقبة رميها يساوي صلاة عيد الأضحى في البلدان الأخرى، وضع الأمصار. قال والحديث استدل به من قال باستحباب الإسفار، لأن قول هيقول لك طب والدليل إيه؟ كونه قال إن صلاها قبل وقتها بغلس يبقى معنى كأنها كانت بتتصلى بعد كده، يبقى بعد الغلس إيه؟ الإصفار. بس هذا استدلال ضعيف. قال والحديث استدل به من قال باستحباب الإصفار، لأن قوله قبل ميقاتها قد بين في رواية مسلم أنه في وقت الغلس، فدل على أن ذلك الوقت أعني وقت الغلس متقدم على ميقات الصلاة المعروف عند ابن مسعود، فيكون ميقاتها المعهود هو الإصفار لأنه الذي يتعقب الغلس، فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإصفار، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقلنا الحديث 72 بعد 400، وهذا الفهم يستحيل أنه يضارع الأحاديث التي رأيتموها صريحة واضحة، مش كده ولا إيه؟ والشريعة وأحكام الشريعة لا تقوم على مثل هذه الإيه؟ المفاهيم التي فيها كما ترونها يعني لف ودوران من أجل أن يلف الإنسان ويبحث ويقلب، لا، الأمر واضح جدا كما قالت السيدة عائشة وأبو مسعود الأنصاري وغيره. الحديث 72 بعد 400، وعن أبي الربيع رضي الله تعالى عنه قال كنت مع ابن عمر فقلت له إني أصلي معك، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر، فقال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. يبقى معنى ذلك أنه السنة أنه يسفر أحيانا ويغلس أحيانا، واضح؟ وهو نبي يقول أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر فتضيء الدنيا، فقال هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث في إسناد أبو الربيع المذكور، قال الدارقطني مجهول. طبعا الحديث لما يكون فيه مجهول يبقى يا أخوانا ضعيف. قال وهو من جملة ما تمسك به القائلون باستحباب الإسفار، لأن ابن عمر كان يسفر بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلو كان منسوخا يعني الإسفار لما فعله، ومحدش قال إنه ما يعني ما بنقولش إنه منسوخ، إحنا بنقول إيه؟ إن الصواب الموافقة وهو الأفضل، ولكن لو صلى تارة مسفرا فلا شيء في هذا، لكنه يبين أنه كان يفعل هذا، وهذا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول لو صح عن ابن عمر لقلنا به، ولكنه لم يصح ففيه رجل مجهول. ولذلك الشيخ الألباني قال في الثمر المستطاب في الجزء الأول صفحة 80 حديث ضعيف. وعلته أبو الربيع هذا، قال الدارقطني مجهول، قال على أنه قد عارضه عن ابن عمر، يعني ضعيف، وعارضه عن ابن عمر ما هو أقوى منه سندا، فقال نهيك ابن يريم حدثنا مغيث ابن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة، يعني عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين وقتها وصلى بالناس بغلس وابن عمر فيهم، فجاء إليه الراوي وقال له اللي هو مغيث ابن سمي قال أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة، قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. يبقى عثمان لما أسفر بالصلاة كان لماذا؟ لعلة، لما قتل عمر في أثناء الظلمة، واضح الكلام؟ نعم. وبقت البلاد بقت فيها فتن. أخرجه ابن ماجة والطحاوي. قال الألباني وهذا سند صحيح كما قال في الزوائد. الزوائد اللي هي مين؟ زوائد البصيري. البصيري ليه زوائد على ابن ماجة كما تعلمون، زوائد على الصحيحين، الحافظ البصيري، وفي المجموع يعني للنووي. قال الترمذي في كتاب العلل، قال البخاري وهذا حديث حسن. ده كلام الشيخ الألباني في الثمر المستطاب، وكذلك قام بتخريج الحديث في إرواء الغليل الجزء الأول صفحة 279. يبقى الحديث ضعيف. الشوكاني بقى بيقول إيه؟ وهو من جملة ما تمسك به القائلون باستحباب الإسفار، لأن ابن عمر كان يسفر بعد موته عليه الصلاة والسلام، فلو كان منسوخا لما فعله، ولا يخفاك أن غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يغلس وأحياناً يسفر، وهذا لا يدل على أن الإسفار أفضل من التغليس، إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، وذلك مما لا نزاع فيه. تمام؟ إنما النزاع في الأفضل، وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النسخ المتنازع فيه، وهو نسخ الفضيلة لما سلف، إنما يدل على عدم نسخ الجواز، وذلك أمر متفق عليه. هل قال أحد إن الجواز منسخ؟ أبدا، ما حدش قال كده. الحديث 73 بعد 400 والأخير، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: يا معاذ، إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس، ولا تملهم. ليه؟ لأنه لو جيتم تقيسوا الوقت بين الفجر وبين الشروق في الشتاء يكون أطول، بعكس الصيف يكون أقل. فقال: يا معاذ، إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون، فأمهلهم حتى يدركوا. رواه الحسين بن مسعود البغوي، الإمام البغوي في شرح السنة، وأخرجه بقي ابن مخلد في مسنده المصنف، وهو غير موجود. بقي ابن مخلد مسنده غير موجود، لم يحصل يعني لم يستطع أحد الوصول إليه، وهو الإمام ابن حزم لي كلام نفيس في مدح هذا المسند. قال الشيخ الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، كما قال السيوطي في الجامع الكبير. وفيه التفرقة بين زمان الشتاء والصيف في الإسفار والتغليس، معللا بتلك العلة المذكورة في الحديث. طيب، هذا الحديث يعارض الأحاديث السابقة، نقول الأول: الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ الإمام الشوكاني لم يتكلم عن علة الحديث وتضعيف الحديث، واخدين بالكم ولا لا؟ والحديث فيه الجراح ابن المنهال، وهو منكر الحديث، وقالوا عنه متروك، وقال ابن حبان: كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر، ولذلك حكم الألباني عليه في الضعيفة برقم 955 بالوضع، فقال: حديث موضوع. واضح يا إخوانا؟ فاكتبوا جنبه كده موضوع، راجع الضعيفة رقم 955. طبعا الإمام الشوكاني لم يلتفت إلى هذا واتكلم عنه من ناحية الفقهية، وقال: ولكنه لا يعارض أحاديث التغليس لما في حديث أبي مسعود السابق من التصريح بملازمته للتغليس حتى مات عليه الصلاة والسلام، فكان آخر الأمرين من هذا. وهذا الحديث ظاهر في التقدم، يعني الحديث ده تاريخه متقدم. ليه؟ لما فيه من التاريخ بخروج معاذ إلى اليمن، فلا بد من تأويله بما تقدم. هذا إن صح، أما وقد قالوا عنه إنه موضوع، فإنه لا يجوز أن يذكر أصلا. ونكتفي، إحنا كده أنهينا الباب 13، مش هنقدر نتكلم بقى في البعث الحسيس النهاردة، كفاية علينا كده المجلس طال بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وإن شاء الله لقاءنا غدا في شرح كتاب الإتقان بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.